قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له. قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب النهي خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له. خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له. يريد النسائي بهذه الترجمة أن النهي الذي ورد في خطبة الرجل على خطبة الرجل يكون مقيدا فيما إذا لم يترك الخاطب أو يأذن الخاطب له بأن يخطب تلك المرأة، فإذا ترك وعدل عن الخطبة فلغيره أن يتقدم لخطبتها، وكذلك إذا أذن له وقال له لشخص من الناس اخطبها، فإن هذا يدل على فإن هذا له حق الخطبة. أما إذا لم يكن كذلك بأن تقدم للخطبة وركن إليه، فليس لأحد أن يتقدم للخطبة حتى يحصل حتى يتبين الأمر بكونه يتزوجها أو بكونه يتركها أو بكونه يأذن لشخص من الناس أن يتقدم لخطبتها، لأن إذنه لشخص من الناس للتقدم لخطبتها رغبة عنها وعدول عنها. وقد أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الرجل على خطبة الرجل. أوله أيوه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض. ومعنى بيع البعض على بيع البعض أن يكون إنسان عنده سلعة باعها على إنسان وهم في مدة خيار، فيأتي شخص من الناس للمشتري في مدة الخيار ويقول له: اترك هذه السلعة أو اعدل عن شرائها وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها، وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها. هذا هو البيع على البيع، بيع الإنسان على بيع أخيه إذا تم البيع بين بائع ومشتري وكانوا في مدة خيار، فيأتي شخص من الناس إلى المشتري ويقول له: اترك هذه السلعة وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها. هذا لا يجوز، وهو بيع البعض على بيع البعض، ومثله الشراء على الشراء، الشراء على الشراء، بأن يكون إنسان باع سلعة على إنسان ثم يأتي شخص إلى المشتري ويقول ثم يأتي شخص إلى ال باع شخص سلعة على إنسان وهم في مدة خيار، فيأتي شخص إلى البائع فيأتي شخص إلى المشتري. المسألة التي معنا: باع شخص على إنسان سلعة ويأتي للمشتري ويقول: اتركها وأنا أبيعك مثلها، وهذا يأتي للبائع ويقول له: اعدل عن بيعك لهذا الشخص المشتري وأنا أشتريها منك بأغلى مما بعتها به عليه بها عليه، أشتريها منك بأغلى. هذا شراء على شراء، يعني يحول بين المشتري وبين السلعة من أجل أن يأخذها من البائع بأغلى منها، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، وكلها جاء بها الحديث النهي بالبيع البيع البيع والشراء على الشراء. أيوه. ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ولا الخاطب. يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يخطب حتى يترك الخاطب قبله، الخاطب الأول، حتى يترك ويعدل أو يقول له اخطبها، لأن قوله اخطبها هو معناه ترك لها ورغبة عنها وعدول عنها. الحاصل أن النهي عن الخطبة على الخطبة فيما إذا لم يحصل الترك أو لم يحصل الإذن، أما إذا وجد الترك أو وجد الإذن للخاطب الثاني أن يخطب فإن الخطبة في هذه الحالة مأذون فيها ومرخص فيها كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإسناد قال أخبرني إبراهيم بن الحسن. أخبرني إبراهيم بن الحسن وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. إبراهيم بن الحسن النصيصي أخرج له أبو داود والنسائي. عن الحجاج بن محمد وهو المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب الكرام، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء اشتهروا بلقب العبادلة الأربعة، وأيضا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة. قال أخبرني حاجب بن سليمان قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنهما سألا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن أمرها فقالت طلقني زوجي ثلاثة فكان يرزقني طعاما فيه شيء، فقلت والله لئن كانت لي النفقة والله لئن كانت لي النفقة والسكنى لأطلبنها ولا أقبل هذا. فقال الوكيل ليس لك سكنى ولا نفقة. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك سكنى ولا نفقة، فاعتدي عند فلانة. قالت وكان يأتيها أصحابه، ثم قال اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت آذنته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن خطبك؟ فقلت معاوية ورجل آخر من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش لا شيء له، وأما الآخر فإنه صاحب شر لا خير فيه، ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته، فقال لها ذلك ثلاث مرات فنكحت. ثم أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها في قصة طلاقها من زوجها طلاقا بائنا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تعتد عند أم شريك وهي امرأة غنية كثيرة الضيفان، ثم عدل عن ذلك وأرشدها إلى أن تعتد عند ابن أم مكتوم لأنه رجل أعمى لا يبصرها ولا لا يبصر، وقال إذا حللت يعني إذا انتهيت من العدة فآذنيني يعني أخبريني أعلميني بانتهائك. ولما انتهت من عدتها أخبرته بأنه خطبها معاوية ورجل آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش لا شيء له، فإنه غلام من غلمان قريش لا شيء له يعني لا مال له، وقد جاء في بعض الروايات فصعلوك لا مال له، صعلوك لا مال له يعني لا شيء له يعني لا مال له، وأما الآخر فصاحب شر لا خير فيه. والمقصود من ذلك فسر بأنه يعني فيه شر على النساء من جهة أنه يضربهن وليس معنى ذلك أنه خال من الخير مطلقا، بل المقصود منه أنه في تعامله مع النساء أنه عنده شر، وأنه لا خير فيه للنساء من حيث التعامل معهن، وأنه ضراب للنساء. وجاء في بعض الأحاديث أنه أبو جهم، ولكن قال انكحي أسامة بن زيد، فلم يعجبها ذلك فكرر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فنكحته فتزوجها رضي الله تعالى عنها. والمقصود من الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها لأسامة بن زيد، وكانت قد خطبت من قبل، وقد عرفنا فيما مضى أن المنع من الخطبة إلى الخطبة إذا حصل الركون، والتقارب، لأن هذا فيه إفساد لما قد تم. وهي قد أخبرت بأنه خطبها عدة أشخاص يعني، ولكنها تريد أن تعرف أيهما أولى لها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليها بأن لا تتزوج واحدا منهما، وبين العلة في ذلك، وأرشدها أو أشار عليها بأن تتزوج أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو مولى، فتوقفت في ذلك أولا، ثم بعد أن كرر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم المشورة انقادت واستسلمت لما أشار به عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم معاوية أنه غلام من غلام قريش لا مال له، وأن هذا صاحب شر لا خير فيه، فيه بيان أن من استشير في شخص فعليه أن يبين حاله، ولا يعتبر هذا من الغيبة المحرمة، بل هذا مما استثني، وأنه ليس من الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لكنه يستثنى من ذلك صور متعددة، منها هذه الصورة وهي مسألة المشورة، كون الإنسان يستشار في شخص ليزوجه أو ليعامله أو ليكون شريكا معه أو ما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج الناس إلى الارتباط بعضهم ببعض. فإذا استشير إنسان في إنسان فعليه أن يبين حاله، ولا يعتبر هذا من الغيبة. وكذلك فيما يتعلق بالرواية والكلام في الرواة وبيان أحوالهم وبيان يعني ضعفهم والكلام فيهم، أيضا هذا ليس من هذا القبيل، لأن هذا من النصح للمسلمين ومعرفة ما يثبت من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما لا يثبت بسبب ضعف حملته ونقلته. قال أخبرني حاجب بن سليمان. أخبرني حاجب بن سليمان وهو صدوق يهم أخرج له النسائي وحده. عن حجاج. عن حجاج بن محمد، وقد مر ذكره. عن ابن أبي ذئب. وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويزيد بن عبد الله بن قسيط. وكذلك أيضا يزيد بن عبد الله بن قسيط وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومعطوف على الزهري. ثم قال وعن الحارث ابن عبد الرحمن، وهذا معطوف على الزهري، يعني يروي عن ابن أبي ذئب، يعني ابن أبي ذئب يرويه من طريقين، من طريق الزهري ومن طريق خاله الحارث بن عبد الرحمن، من طريق خاله الحارث ابن عبد الرحمن وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن أحسن الله إليك يزيد بن عبد الله بن قصيط. معطوف على من؟ معطوف على اللي قبل، على الزهري، يعني يزيد بن عبد الله، يعني معناه ابن أبي ذئب يرويه عن شخصين، يرويه عن الزهري، يرويه عن الزهري، نعم نعم، ويزيد بن قصيط، ويزيد بن قصيط نعم، لكن هذا بإسناد. أي نعم. لأنه في النسخة التي بين أيدينا بالضم ويزيد مع عن الزهري مجروح, مجروح عن صح. الزهري نعم كنا وعن نعم أخبرني قال إيش عن يزيد عن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري ومكتوب عندنا ويزيد لا ويزيد ويزيد عن أبي سلمة عن أبي سلمة من عبد الرحمن بن عوف المدني هو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم ثم قال وعن الحارث ابن عبد الرحمن والحارث بن عبد الرحمن هو خال ابن أبي ذئب وهذا وهو معطوف على الزهري وهو معطوف على الزهري أيوة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال والمقصود بهم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف نعم سأل فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس صاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكرها مرارا في هذا الحديث قال باب إذا استشارت المرأة رجلا في من يخطبها هل يخبرها بما يعلم قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله عز وجل فيه خيرا واغتبطت به ثم ورد النسائي هذه الترجمة إذا استشارت امرأة رجلا في من يخطبها هل يخبرها بما يعلم أي أنه يخبرها بما يعلم يعني يريد بذلك أنه يخبرها بما يعلم وهذا ليس من الغيبة بل هو من النصيحة والمشورة يعني على المستشير وقد أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس من طريق أخرى وهو أنها لما طلقها زوجها البتة وكان غائبا وكان له وكيل فأرسلها لها طعاما فلم يعجبها سخطته يعني لم ترضى به فقال إنك ليس لك عندنا شيء فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرها وأخبرته بما حصل وقال ليس لك عليه نفقة وأيضا كذلك يعني لا سكنى وأمرها بأن تعتد عند أم شريك ثم عدل عن ذلك قال لأنها امرأة يغشاها أصحابي أنها كثيرة الضيفان ولكن اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى يعني لا يبصر فلما فرغت عدتها وانتهت عدتها أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خطبها معاوية وأبو جهم فقال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه وفسر وضعه العصا عن عاتقه عدم وضعه العصا عن عاتقه بأنه كثير الضرب للنساء وهذا هو الذي يطابق ما جاء في الرواية السابقة صاحب شر لا خير فيه وجاء في بعضها أنه كثير الأسفار أنه كثير الأسفار وأنه يعني كثير الغيبة عن المرأة وأما معاوية فصعلوك لا مال له فصعلوك لا مال له يعني فقير لا مال له أيوة مش بعده في الآخر ثم قال انكحي أسامة ثم قال انكحي أسامة بن زيد فكرهت ذلك فعاد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها واغتبطت به رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين قال أخبرنا محمد بن سلمة. أخبرنا محمد بن سلمة. أيوة. أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث بن مسكين. والحارث المسكين المصري وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، ثقة أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن عبد الله بن يزيد. عن عبد الله بن يزيد المخزومي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس وقد مر ذكرهما. قال: إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم؟ قال: أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا علي بن هاشم بن هاشم بن البريد عن يزيد بن كيسان عن ابن البريد الأول. إيه؟ قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد أو البرند. البرند. إيه؟ قال حدثنا علي بن فيها إيه الكتابة بريد. بريد. إيه؟ إلا إذا كان خطأ من المطبع ما أدري. لا البرند. قال حدثنا علي بن هاشم بن هاشم البرند عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني تزوجت امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا. قال أبو عبد الرحمن: وجدت هذا الحديث في موضع آخر عن يزيد بن كيسان أن جابر بن عبد الله حدث، والصواب أبو هريرة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: إذا استشار رجل، إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم. إذا استشار رجل رجلا في امرأة هل يخبره بما يعلم، يعني عكس التي قبلها أو مثل التي قبلها، إلا أن ذاك رجل استشير في رجل، وهنا رجل استشير في امرأة. وأورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيوة. فقال: إني تزوجت امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا. الذي يبدو أنه أراد أن يتزوجها، ولهذا جاء يستشير. وأما إذا تزوجها وانتهى الأمر ودخل عليها، فما يبقى هناك مجال للمشورة. ويوضح هذا الحديث الذي بعده أنه أراد أن يتزوج امرأة، فقوله تزوجت امرأة يعني أردت أن أتزوجها، وليس المقصود أن أتزوجها، لأن إذا, إذا, إذا, إذا, إذا تزوج بالفعل ما يعني يتكلم فيما تم، لأن هذا يؤدي إلى الفرقة وإلى عدم الانسجام بين الرجل والمرأة، ولكنه قبل أن يتم شيء هذا هو الذي يكون فيه مجال. فقال: ألا نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا. فإن في يعني أعين الأنصار شيئا، وهذا مقصود يعني من الترجمة، فإن في أعين الأنصار شيئا، الكلام يعني في الوصف. وقيل أن المقصود بذلك صغر العيون، وقيل إنه شيء يعني أنه يعني عدم جمال، والصغر كذلك هو من هذا القبيل، لكن شيئا أعم من الصغر، أعم من الصغر، لكن القضية هي قضية غالبة، والمراد بها هو صغر العيون. قال: أخبرنا محمد بن آدم. أخبرنا محمد بن آدم الجهني وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن علي بن هاشم. عن علي بن هاشم ابن البرند وهو البريد، شفتوه في التقريب قال بالياء البريد، إذن هو غيره، البرند يعني شخص آخر. نعم ابن البريد قال بالياء. نعم ضبطه. قال: بفتح الموحدة وبعد الراء تحتانية ساكنة. زين خلاص. أيوه. علي بن هاشم ابن البريد. أيوه. علي بن هاشم ابن البريد. نعم ابن البريد. نعم. طيب ايوه. وهو درجته صدوق يتشيع. صدوق يتشيع أخرج له البخاري ومسلم. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. أيوة. عن يزيد بن كيسان. عن يزيد بن كيسان وهو صدوق يخطئ. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي حازم. عن أبي حازم سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق. قال في آخره: قال أبو عبد الرحمن: وجدت هذا الحديث في موضع آخر عن يزيد بن كيسان أن جابر بن عبد الله حدث. يعني معنى هذا أن النسائي يعني يرى أن الصواب هو ما تقدم من رواية يزيد بن كيسان عن أبي هريرة وليس رواية يزيد بن كيسان عن جابر. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو يوضح الطريقة السابقة، وأن المراد أراد أن يتزوج امرأة، وهذا هو المجال الذي يكون فيه نظر واختيار ورغبة أو عدول. أما إذا حصل الزواج فإنه لا مجال لشيء من ذلك، وهو يوضح الرواية السابقة وأن تزوج أراد أن يتزوج. تزوج أراد أن يتزوج. أيوة. الإسناد. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أخرج له النسائي وابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال: باب عرض الرجل ابنته على من يرضى. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنها من خنيس يعني ابن حذافة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا فتوفي بالمدينة، فلقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. فقال: سأنظر في ذلك. فلبثت ليالي فلقيته فقال: ما أريد أن أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة، فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان رضي الله عنه. فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني حين عرضت علي أن أرجع إليك شيئا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو تركها نكحتها. ثم ورد النسائي عرض الرجل ابنته لمن يرضى. على من يرضى. عرض الرجل ابنته على من يرضى، يعني كونه يعرض ابنته على شخص يرضاه ليتزوجها رغبة في مصاهرته، وكونه يتزوج ابنته. أورد النسائي في ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيمت ابنته حفصة من زوجها خنيس بن حذافة رضي الله تعالى عنه، وجاء إلى عثمان رضي الله عنه فقال، فعرضها عليه وقال: إن شئت أنكحتك حفصة. فقال عثمان رضي الله عنه كان يعلم بأنها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكرها، قال: سأنظر. ثم لقيه بعد ذلك فقال: إنني لا أريد الزواج في يومي هذا، يعني في الوقت الحاضر ما أرغب أن أتزوج. ثم جاء إلى أبي بكر فعرضها عليه فسكت ولم يجبه شيئا، فكان في نفسه شيء من كونه لم يرد عليه جواب. وجواب عثمان يعني كان أنسب عنده من فعل أبي بكر رضي الله عنه, لأن عثمان قال سأنظر ثم قال لا أريد الزواج في يوم في وقت هذا, وأما أبو بكر فسكت ولم يجب. ثم بعد ذلك خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه. ثم جاء أبو بكر معتذرا عما حصل له من عدم الجواب فيما مضى, وقال لعلك وجدت في نفسك علي شيئا إذ لم أجب أرد عليك. قال نعم. قال إنه ما منعني إلا أن الرسول كان يذكرها, ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولو تركها لتزوجتها. محل الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه عرضها على أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما, وهو يدل على الترجمة, وأن الشخص الذي يرغب فيه ويفرح في مصاهرته إذا عرض الإنسان ابنته عليه فإن ذلك لا بأس به. وقد دل عليه هذا الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية المروزي الحنظلي ثقة ثبت فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وقد مر ذكره. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب عرض المرأة نفسها على من ترضى. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني مرحوم ابن عبد العزيز العطار أبو عبد الصمد قال سمعت ثابتا البناني يقول كنت عند أنس بن مالك رضي الله عنه وعنده ابنة له فقال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعرضت عليه نفسها فقالت يا رسول الله ألك في حاجة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي عرض المرأة نفسها على من ترضى, يعني هذه الترجمة مقابل الترجمة السابقة. هناك عرض الرجل ابنته على من يرضى, وهذا عرض المرأة نفسها على من ترضى. عرض المرأة نفسها على من ترضى, هناك يعرضها وليها, وهذا فيه عرضها هي نفسها على من ترضى. أورد النسائي في حديث أنس, حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه وقالت ألك بي حاجة, يعني تريد الزواج. قال أخبرنا محمد بن المثنى. أخبرنا محمد بن المثنى أبو موسى الملقب الزمن, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. عن مرحوم بن عبد العزيز العطار. عن مرحوم بن عبد العزيز العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا الإسناد من رباعيات النسائي, لأن فيه محمد المثنى عن مرحوم بن عبد العزيز عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه, وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند النسائي التي هي الرباعيات. أيوة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحكت ابنة أنس فقالت ما كان أقل حياءها, فقال أنس هي خير منك عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى, وفيه أنه أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش اسناد الحديث؟ عرضت ايش؟ عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. أوله عن أنس. أنس أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحكت ابنة أنس فقالت ما كان أقل حياءها. يعني كانت ابنة أنس وهي تسمع تسمع أباها يحدث بالحديث, عندما يعني حدث بالحديث ضحكت ابنته وقالت ما كان أقل حياءها. يعني هذه المرأة التي جاءت تعرض نفسها على رسول الله عليه الصلاة والسلام, فيعني قال هي خير منك, إنما عرض نفسها على رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهذا فخر وشرف عظيم. خير الأزواج عليه الصلاة والسلام إنما طمعت في خير الناس وفي أفضل الناس, وكونها تطلب هذا الشرف وتطلب هذا, يعني هذا يدل على فضلها وعلى خيريتها وعلى إرادتها أن تكون عند خير الناس عليه الصلاة والسلام. فما كان هناك مجال لأن يتنقص منها أو تعاب, بل إنها أرادت شرفا وأرادت فضلا, فهي خير منك حيث كان قصدها ذلك وأقدمت على ذلك لأن تريد الخير, وأنت ضحكت من تصرفها وعبتيها على هذا التصرف, وهي ليست معيبة لأنها أرادت خيرا لنفسها أن تكون من أمهات المؤمنين وأن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه عرض المرأة نفسها على من ترضى. فالملقب بن دار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, وهو محمد بن المثنى الذي في الإسناد السابق, متماثلان في أمور كثيرة اتفق في سنة الولادة وسنة الوفاة وفي كثير من الشيوخ والتلاميذ. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب وكان كفر سيرهان, وكان كفر سيرهان ومات في سنة واحدة, ولد في سنة ومات في سنة, وتساووا في وكلهم من أهل البصرة, وكل منهما من أهل البصرة, وشيوخهما يعني متفقون في الشيوخ وفي التلاميذ. ولهذا قال وكان كفر سيرهان, وكانت وفاتهما سنة 52 أو 200, أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات, فهما من صغار شيوخه, من صغار شيوخ البخاري المرحوم عن ثابت عن وبقية الأسناد كالذي قبله, مرحوم ابن عبد العزيز عن ثابت عن أنس. قال صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيد اذكرها علي. قال زيد فانطلقت فقلت يا زينب أبشري, أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرك. فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن, وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بغير أمر. ثم أورد النسائي استخارة المرأة, صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها. صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها, المقصود من هذا أن الزواج من الأمور التي يستخار الله عز وجل فيها, و لأن وصلاة الاستخارة مشروعة يعني في مثل هذا الأمر, في مثل هذا الأمر وفي الأعمال التي يعني يحتاج الإنسان إلى لا يعرف يعني نتائجها هل تكون طيبة أو غير طيبة, هو يستخير الله عز وجل. وسيأتي في الباب الذي بعد هذا بيان الاستخارة ودعاء الاستخارة. وزينب رضي الله تعالى, وأورد النسائي حديث أنس, حديث أنس أن زينب رضي الله تعالى عنها لما طلقها زوجها زيد رضي الله تعالى عنه, والرسول صلى الله عليه وسلم بعدما فرغت من العدة قال اذهب فاذكرها, يعني معناه أنه يعني يخطبها له، فذهب وقال أبشري يذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما أنا بصانعة شيء حتى أستأمر ربي، فيعني معناه تستخيره، فقامت إلى مصلاها وصلت وأنزل الله عز وجل القرآن، فلما قضى زيد منها وطن زوجناكها، فقام ودخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا التزويج من الله عز وجل لها. وهذه الاستخارة ليست في الزواج، هذه الاستخارة ليست في كونها تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا تزوجه، وهل مناسب أنها تزوجه أو ما تزوجه، وإنما قال بعض أهل العلم إن هذا يرجع إلى يعني ترددها، هل تقوم بواجبها نحوه، وهل تتمكن من أن تقوم بما يجب لها له عليها، فهذا هو مجال الاستخارة، لا من أجل أنه هل تستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتزوجها أو لا تستجيب، فإن الظفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وكون المرأة تكون في عصمته هذا شرف لا يماثله شرف في حق النساء، لأنهن يكن بذلك من أمهات المؤمنين، ولهن الفضل الذي لهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ولكن هذه الاستخارة إنما هي في ترددها في أن تقوم بما يجب عليها له صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفيه بيان يعني نزول القرآن يعني في ذلك، وقد نزل القرآن في ذلك، وسمي زيد رضي الله تعالى عنه باسمه في القرآن، فقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن عبد الله. عن عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن المغيرة. عن سليمان بن المغيرة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثابت عن أنس. عن ثابت عن أنس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عيسى بن طهمان أبو بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول إن الله عز وجل أنكحني من السماء، وفيها نزلت آية الحجاب. ثم ورد النسائي حديث زينب رضي الله تعالى عنها، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن زينب رضي الله عنها كانت تفخر على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من السماء. الحديث مختصر من السماء. فيه إن الله عز وجل أنكحني من السماء، إن الله أنكحني من السماء، وفي بعض الرواية زوجكن أهاليكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. والمقصود بقولها من السماء أي من العلو، السماء العلو، لأن الله تعالى في العلو فوق السماوات مستوى على العرش، وليس المقصود بالسماء المبنية، فإن الله تعالى فوق العرش وهو في السماء العلو، لأن كل ما علا وارتفع قال للسماء، وقول الله عز وجل آمنتم من في السماء في العلو، وليس المقصود بذلك السماء المبنية اللي سبع سماوات خلقها الله كما خلق الأرض، فالله عز وجل ليس حالا في المخلوقات، والمخلوقات ليست حالة به سبحانه وتعالى، بل هو مستوى على عرشه فوق خلقه، والسماء يطلق على العلو، كلما علا فهو سماء، ف يعني فوق ما فوق العرش قال له سماء لأنه علو، لأنه علو، فتقول أنكحني الله من السماء أي نزل بذلك القرآن بأن يتزوجني رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان زواجها بهذا القرآن الذي نزل وبدون ولي وبدون عقد، بل بهذا القرآن الذي نزل، لأنه قام ودخل عليها عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانت تفتخر على النساء. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على العلو لله عز وجل وعلى صفة العلو، وأن الله تعالى في السماء أي في العلو أي فوق العرش، عال على خلقه، بائن من خلقه، ليس حالا في المخلوقات، ولا المخلوقات حالة به سبحانه وتعالى. أيوة. وفيها نزلت آية الحجاب. وفيها نزلت آية الحجاب أيضا، يعني وفيها أيضا في أم سلمة في زينب بنت جحش نزلت آية الحجاب. قال أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي. أخبرنا أحمد بن يحيى بن زكريا الصوفي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته ويأتي بكنيته كما هنا ويأتي باسمه ونسبه فيقال الفضل بن دكين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو وأبو نعيم هذا متقدم هو من شيوخ البخاري والنسائي يروي عنه بواسطة النسائي يروي عنه بواسطة كما هنا وهو من كبار شيوخ البخاري وقد اشتهر بهذه الكنية شخص آخر متأخر صاحب المؤلفات صاحب الحلية وغير الحلية أبو نعيم الأصفهاني وهو وقد توفي سنة 30 و400 وأما هذا متقدم من شيوخ البخاري أو من كبار شيوخ البخاري ويروي عنه النسائي بواسطة. أيوة. عن عيسى بن طهمان. عن عيسى بن طهمان وهو صدوق أخرج له البخاري والترمذي في الشمائل والنسائي. هو صدوق أخرج له البخاري والترمذي في الشمائل والنسائي. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.